صدق الله العظيم. حق قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا الشيخ محمد عطية حسب، استهللنا لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة.